الفصل الثالث عشر. كانت هناك الكثير من الخبايا وراء قبول الرئيس قرار وقف إطلاق النار، فالموقف كان في غاية التعقيد. ونقلاً عن كتاب البحث عن الذات الذي كتبه الرئيس السادات، فإن القمر الصناعي الأمريكي كان يوصل المعلومات لإسرائيل ساعة بعد ساعة بعد نداء سيف إسرائيل، وأن روسيا لم تبلغنا بشيء بواسطة أقمارها الصناعية التي كانت تتابع المعركة منذ لحظة بدئها إلى لحظة وقف إطلاق النار. ظللت 10 أيام أحارب فيها أمريكا وحدي بأسلحتها الحديثة التي لم تستخدم من قبل. كان الموقف على غير ما يتصوره العالم كله، فقد كان اعتقاد الجميع في العالم أن الاتحاد السوفيتي يقف إلى جانبنا، وأنه قد أرسل الكبري الجوي لنجدتنا، ولكن الموقف كان غير ذلك في الواقع. فأمريكا وإسرائيل في مواجهة، والاتحاد السوفيتي في يده الخنجر ويقبع وراء ظهري ليطعنني في أي لحظة عندما أفقد 85% أو 90% من سلاحي، كما حدث في سنة 1967. في ديسمبر عام 1973 كنت مستعداً لتصفية الثغرة، فقد بدأت قواتنا حرب استنزاف ولم يتوقف ضغطها على الثغرة لحظة واحدة، مما جعلنا نكسب دائماً. أنا فعلاً كنت على أتم الاستعداد لتصفية الثغرة، خاصة أنه ليست أمامي قناة لعبورها ولا خط برليف للقتال معي، لكن الخطر الذي كان أمامي هو تدخل أمريكا. ففي ديسمبر جاء كيسينجر وقلت له أنا مش مستعد أقبل الأسلوب اللي هم ماشيين بيه ده، وأنا هصف الثغرة. فقال لي أنا قبل أن أحضر إليك عرفت أنك جاهز، وقد طلبت صورة الموقف من البنتاغون، فأعطوني تقريرا كاملا. حائط صواريخك يتكون من كذا بطارية، دباباتك حول الثغرة 800 دبابة، مدافعك عددها كذا، وتستطيع فعلا أن تصفي الثغرة، لكن اعلم أنك إذا فعلت هذا سيضربك البنتاغون. قلت له هذا هو السؤال، ما هو موقف أمريكا؟ فقال لي سيضربك البنتاغون، سيضربك البنتاغون لسبب واحد، وهو أن السلاح الروسي قد انتصر على السلاح الأمريكي مرة، ولن يسمح له في الاستراتيجية العالمية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية. هكذا كان موقف القوتين العظميين حينذاك، وإنما سرعان ما تبدلت الأحوال عندما حققت مصر الانتصار غير المتوقع الذي أذهل العالم أجمع، وأذهل إسرائيل نفسها عندما أصبح لهذا الوطن درع وسيف. في عام 74 أخبر الرئيس السادات وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسينجر الذي كان في زيارة لمصر عقب فض الاشتباك الأول بعزمه على إعادة افتتاح قناة السويس، حيث كانت البحرية الأمريكية هي الوحيدة التي تمتلك المعدات التي تصلح لتطهير القناة. فما كان من كيسينجر إلا أنه سأله هل تقبل أن تدخل بورسعيد حاملة الطائرات الهليكوبتر أيوجيما وهي من قطع الأسطول السادس وتحمل الهليكوبترات ومعدات التطهير لكي نبدأ في مساعدتك؟ نعم، هكذا أجاب الرئيس السادات. ثم عاود كيسينجر الاتصال بالرئيس ليبلغه بدخول أيوجيما خلال يومين لتعاون في عملية تطهير القناة تحت قيادة البحرية المصرية، ودخلت أيوجيما على استحياء ميناء بورسعيد وهي تتلمس خطاها، وقد حظيت باستقبال دافئ لم تكن تتوقعه من البحرية المصرية. ومن هنا أتوجه بالشكر إلى الشعب الأمريكي، فهذه هي روح الفروسية الأمريكية، وهذا هو الوجه الحقيقي لأمريكا. فالقناة ليست لمصر فقط، بل من أجل رخاء العالم كله. وأمريكا بإمكاناتها العملاقة المفروض بل المتوقع منها أن تقف إلى جانب كل من يحتاج إلى معونة ومن أجل حياة أفضل له وللعالم كله. هكذا كانت صورة أمريكا ولا تزال عندي وعند شعبنا المصري العريق، والذي دأب عبر تاريخ البشرية على احترام القيم الإنسانية والحفاظ عليها. تلك السطور كتبها الرئيس السادات بيده في كتابه البحث عن الذات، الذي وصف خلاله مراحل التحول الواضح للسياسة الخارجية المصرية، فقد توطدت العلاقات المصرية الأمريكية منذ تولي الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد قام الرئيس السادات بزيارة أمريكا عام 78، وذلك من أجل التفاوض لاسترداد الأرض، وقد أطلقت الصحافة حين ذاك عليها الزيارة التاريخية. وفي عام 79 جرى توقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد بين مصر، وقد وقعها السادات وإسرائيل، ووقعها رئيس وزراء إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وعلى إثرها بدأت إسرائيل في إعادة الأراضي المصرية المحتلة. ولاحقا حصل كل من الرئيس السادات ومناحم بيجن على جائزة نوبل للسلام مناصفة. إنه السادات القائد الذي سبق عصره، وللأسف اتهم بالخيانة والتفريط، والذي كان قد تولى مسؤولية البلاد خلال فترة عصيبة وصراعات على الجبهة الداخلية والخارجية، متمثلة في ضغط الشعب الثائر على الهزيمة وسيطرة مراكز القوى على كل أجهزة الدولة، وحالة التدهور الاقتصادي جراء الدخول في عدة حروب، فضلا عن نقص الأسلحة والعتاد وعدم مساندة الحليف السوفيتي الذي كان يعد بتوريد السلاح ثم يماطل، في وقت كانت أمريكا تمد فيه العدو الصهيوني بأحدث الأسلحة من مصانعها، مما اضطر السادات إلى طرد الخبراء الروس الذين كانوا يعيقون العمليات العسكرية خلال حرب الاستنزاف. هكذا خاض السادات حرباً ضروساً وانتصر في ظل تلك الظروف الصعبة، ثم استرد الأراضي المصرية من خلال مفاوضات مضنية مع عدو لا عهد له، متجنباً إراقة المزيد من الدماء، ونجح في كسب ثقة واحترام أمريكا التي توسطت في عملية السلام. رحم الله روحه الطاهرة وأسكنه جنان النعيم مع الشهداء والصديقين.